وليس يمينا منعقدة. قال ليس لي نية. هنا بقى الفرق بين لفظ الكناية وبين ما نحن فيه. هنا يجري على الأصل، يجري على الأصل أن هذا يمين حتى ولو لم يقصد شيئا، يبقى مش لفظ كنائي. لا، لفظ الكنائي لابد فيه من نية، لو لم ينوي لا ينعقد، لو لم ينوي شيئا لا ينعقد. تعالى مثلا لفظ الطلاق، ألفاظ الطلاق في ألفاظ كنائية، كما لو قال لها أنت برية، أنت برية الحقي بأهلك، لفظ كنائي يحتاج إلى نية. لو لم ينوي، نوى الطلاق وقع طلاقا، لم ينوي طلاقا لم يقع الطلاق، لم ينوي شيئا، ماذا قصدت بأنت برية أو الحقي بأهلك؟ لا قصد الطلاق ولا قصد غيره، يعني أطلق بمعنى كلمة أطلق، لم يقصد شيئا لا يقع شيئا. هنا لا، هنا الأصل أنه يمين، لأنه لا ينشأ اليمين إلا بهذه الألفاظ، أقسمت بالله أو أقسم بالله. فلو أطلق يقع يمين، ولا ينصرف عن كون يمين إلا إذا نوى عدم القسم. فلم يقل عنه، لم يصفه بأنه كناية، لم يحكم عليه بأنه كناية، وإنما قال فهو يمين، معناه في حالة حتى عدم القصد، في حالة الإطلاق، ولا ينصرف عن كونه يمين إلا إذا نوى الإخبار فقط. فهو يمين إلا إن نوى إخبارا عن الماضي في صيغة الماضي أو عن المستقبل في صيغة المستقبل، فلا يكون يمينا في هذه الحالة. واضح ولا؟ نعم. خلال بإيه؟ خلال بإيه؟ هو وضع اسم الله تعالى في شيء فيه خلال؟ سأقسم بالله على أمر يعلم هو يعلم إيه؟ يعني أمر لن يتحقق أو لن يصير. إيه الكلام ده؟ بيقول أقسم بالله في المستقبل سأضرب سامحا، فين الإخلال بالله؟ فين الإخلال بلفظ الجلالة؟ خبر، أنا أنوي في المستقبل أن أقسم بالله أن أضرب سامحا، فين الإخلال بسم الله تعالى؟ ليه يعلم ليه؟ حضربه ها؟ هو ليه؟ ما أنا قلته أقسم بالله خبر في المستقبل سأضرب سامحا، أهو فين الإخلال ده؟ كان يعلم أنه لن يفعل، لا حفر، أقسم بالله. إيه؟ هو مين اللي لن يفعل؟ ليه لن يفعل ليه؟ ما احنا جربناه ومش هتفعل. يحقق يستهزئ، مين قالك إنه بيستهزئ؟ ناوى يضرب سامح وبعدين صايب عليه سامح وقال سامح ده راجل طيب وبيجي الدرس عندنا، بلاش حضرتك. انا كنت صادق، ما ناويتش ان انا اخل بهذا الخبر، ده خبر، خبر سأحج هذا العام، ثم بدا لي الا احج. الخبر ده لما يتكرر منه اكثر من مره ولا يفعله، ولا يفعله. يوه قال نعم ليه كده بس؟ ليه انت بتفكر بهذه الطريقه؟ انه لا، انه هيختل منه. ده مستحيل كمان، خليت سأضرب سامحا مستحيل. لا أقصد إن هو عمل النوم بالكفارة لأنه أخلى باسم الله، يعني أحسب من الله. لا ما تحاسبش، لا ما تحاسبش. فبتقول لي غير ما تقصد. لا خليه يقول، واحد بيخبر إنه هيعمل بعد كده رجع في كلامه لعارض لقهر لأي شيء فيها إيه. دي مش قسم، ده مش قسم، ده خبر. بلاش القسم، بلاش خبر، خبر كلام عن الماضي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، أو سيفعله في المستقبل وقد يكون ناويا لألا يفعل وقد يكون عرض له ألا يفعل. ده مش يمين، ده مش يمين. يقول إطلاق عليه اسم أخبار إلا بذكر اسم الله، ما ينفعش تصدق وأخبار الدنيا كلها إلا بوضع ذكر باسم. ينفع ما تكونش أخبار وتنزع عنه صفة الأخبار والخبرية. بيقول سأصلي لله، واحد بيقول سأصلي لله، دخلنا اسم الله سبحانه وتعالى في حاجة تزعل دي، بعد كده بدأ لي ألا أصلي، أو قهرت ألا أصلي، أو تكاسلت عن أصلي، فيها حاجة؟ سأحلف بالله أن أضرب سامحا، فيها حاجة دي؟

هي علاقة انه بيحبها ولا عنده عيال من الموضوع. الطلاق وقع، هو الذي تلفظ بالطلاق. هو في اعتبار من الله ايه هو الغاية من عذاب ده؟ جعل ايه من نغو اليمين؟ وقال ده هذا يبقى عليه كفارة. ضعيف المذهب ده يعمل به، اللي يعمل به أصح ومقابل أصح على الأقل، لكن يعمل بضعيف المذهب يعني إيه يعني إيه بقى؟ ما يبقى عليه كفارة وحد قال له يحلف ضعيف، رأي ضعيف ضعيف، هناخد بالضعيف الأحكام؟ ما ينفعش يعني. أنت المعلومة دي عندك، الواحد ممكن ياخد بالضعيف عند الشافعية. طب ما انت عايز ايه طيب اكتر من ان هو يبقى ضعيف؟ ضعيف يعني لا يعمل به. موجود بضعف، شيء ضعيف لا يعمل به. ايه فائدة اجتهاد خطا؟ مذهب لم يعترف به، مذهب اعتمد غيره. في اقوال قول ضعيف لا يعمل به، وجد في الكون، الله تعالى شاء ان يوجد هذا المذهب، ان هذا الراي، هذا الراي اجتهد الشيخ صاحب الكافي فقال به، فالمذهب كله خالفه، لا يعمل رأي مهمل، لا يعمل به، مش موجود في المذهب يبقى يعمل به عند الحاجة مثلا. ايه تاني؟ قول ذكر اللي هو ايه؟ يعني اه معتمد التفصيل، إن كنت تقصد يمين نفسك فهو يمين منعقدة. نعم. قول الرمل حمل الرمل علما إذا تعلق به تعلق بأرض الله. تعلق به إيه؟ كمل كده. حسن الله من أخصيص خبر وإذا تعلق به أي بالأرض الله باليمين. وإذا تعلق به أي طبعا ركز شوية. بيقول على ما إذا حمله الرملي على ما إذا تعلق به حس، يعني للفعل، حس للفعل ودفع للفعل أو منع من الفعل أو تحقيق خبر، مجرد أن يكون أن يحقق الخبر أو إضافة إلى الله تعالى، يعني مجرد نسبة النسبة إلى الله تعالى، مجرد نسبة، مجرد النسبة. السؤال صاحب الكافي هو قول الله قال في تعليله أنه جعل له قال وأمرهم مما تعوم به البلوى، عشان كده مش بجعله في مصرف الشيء يعني ولذلك التفصيل انه ان كان مما تعمل به البلوى، لان قد لا يعمل به البلوى. ما انا بقول لحضرتك اهو، انت نفسك وانت بتسال، انت وانت بتسال بتقول ايه؟ قصدت يمين نفسي، قصدت يمين نفسي، يعني كان ذهنك حاضرا، هذا مما لا يعمل به البلوى بقى. ده عكس، ده العكس، ده انت تركت مما تعمل به البلوى اللي هو سبق اللسان. و انا برد على سؤال حضرتك، تعم به البلوى اللي قاله. ولذلك الشيخ البيجوري قال ويمكن حمل كلام صاحب الكافي على هذا. ممكن افهم كلام صاحب الكافي على كده، مش ممكن اكون قصدت يمين نفسي واسمي هذا مما تعم به البلوى، ده عكس تماما. وبيحاول بقى يعني خلاص، يبقى الحمد لله ما فيش خلاف في المذهب، يبقى ما فيش خلاف في المذهب، يبقى كل المذهب حتى كلام صاحب الكافي بيقول كده، إن قصد يمين نفسه ففيه الكفارة قولا واحدا والحمد لله. الكلام نفسه هو والله لا تعلم ذلك، هو الذي يعمل صح، يبقى الكلام بغض النظر عن النية خلاص، مما تعلم به البلوى يعني يكسر، يبقى ده ملوش دعوة بالأحكام، يبقى وصف، مجرد وصف. أننا نسمع كثيرا من الناس يقولون والله ما لا تاكل، والله لا تشرب، والله تخليك شوية، والله لا تقوم، والله لا تقعد، هذا لا يتعلق بأحكام، لا ما تتعلقش بأحكام. متى يتعلق بالأحكام؟ عندما يسبق لسانه، يعني ما يتبادر الذهن. صاحب الكافي قال مجرد بهذا الكلام لأنه يكفر، نضعه في مصف اللغو. لو قال كده، لو قال كده هيبقى قوله ضعيف، ده هو عايز يخليه قولي مش ضعيف ويخليه معانا في المذهب وما فيش خلاف اصلا في المذهب. خلي بقى صاحب الكافي عنده هذه الطريقة من التفريق، بيقول انه كله حتى لو قصد يمين نفسي يبقى اسمه لغو يمين. هنقول يا صاحب الكافي كلامك ضعيف لا يعبأ به ولا يحكم به ولا يفتى به ولا يجوز اللجوء اليه خالص، ولا حتى في القول الشائع من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من اجاز. مقلد من اجاز من المجتهدين المعتمدين الذين صحت اقوالهم في مذاهبهم، فتنتقل من المذهب الشافعي الى المذهب المالكي الى صحيح المذهب المالكي، مش الى ضعيف المذهب المالكي. تنتقل من المذهب الشافعي الى صحيح المذهب الحنبلي، لا الى ضعيف المذهب الحنبلي، تنتقل وهكذا. مش فليقلد من اجاز يعني اي قول ليس له حظ من النظر، ما هذا؟ لا يحرم الحنث ابدا. لا يحرم ابدا، لا يحرم الحنث لا يحرم ابدا. نعم. لماذا؟ يعني هو جاء بكلامه يعني على ترك مندوب على ترك مباح، قال سنة الحنث هنا وكل يحنث هنا، لم ياتي بحاله واحده خلوتي. طيب يلا نشوف من الاول. حاضر. فإن حلف على ارتكاب معصية كفعل حرام وترك واجب عصى، بعصى لي ده؟ ليه عصى؟ سؤال، ليه عصى؟ مجرد أقسم بالله تعالى يعصى؟ مش ممكن يكون هذا هو سبب المعصية. مش ممكن ده يكون سبب المعصية أنه يحنث. ايوه، لانه حنس فورا ولازمه حنس، لازمه حنس، وجب عليه الحنس. صحيح، بمجرد الحنس عصى. ليه؟ لانه يجب عليه الحنس. لماذا عصى؟ لا، ليس لمجرد انه تلفظ. والله لا اترك الفريضه، لا يعصى لمجرد التلفظ، ولكن يعصى للازم ذلك، يلزم من حلفه على ترك الفريضة أو على فعل الحرام أنه يجب عليه الحنس، يجب عليه الحنس. فالمعصية ليس لمجرد اللفظ، ولكن للازم هذا اللفظ، يلزم على حلفه على ترك واجب أو فعل حرام أنه يحنس، يجب عليه. الشريعة تقول له يجب عليك أن تحنس، ولذلك فأنت عصي، ولذلك فأنت عصي. لا، ليس لمجرد ما هو فعلا قلب حلفه، يعني لأنه رتب على هذا الحلف أو على هذا القسم رتب عليه وجوب الحنس، وجوب الحنس. خلينا نمشي معك. حتى في هذه الحالة ما هكذا حمشي، حكم الحنس هنا واجب ليس حرام. أنا ماشي معك، بس أنا ماشي واحدة واحدة. حق حنس وكفارة أو على ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنسه وعليه بالحنس كفارة، أو على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنسه، أو على فعل مباح أو تركه كدخول دار أو أكل طعام يستوي سن ترك حنسه لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى. نعم، إن تعلق به غرض كان يحلف ألا يكون. فسؤال حضرتك بقى إيه؟ صورة، الحنس لا يحرم، يعني أن الحاجات التي وجب فيها الحلف يحرم فيها الحنس. وطال التقسيم دوت يبقى هو في حالة هو لو حلف على فعل واجب أو ترك حرام، فهذه اللي يحرم فيها الحنس. صح، ولم هو لم يقلها يعني لا ظاهرة. هو لم يستوفي، لأنه هو في الأول قال بيقول إيه، وهو تكره اليمين إلا في طاعة. هذه الأشياء لا تكره فيها اليمين، فاليمين منعقدة، يمين مباحة، يمين جائزة. الحنس في هذا اليمين حرام. لما تقول والله لا أصلين، وفي دعوة عند الحاكم صلي الفريضة، طيب اللي هي ايه؟

كده، ده مش ممكن تقول عقلية فقيه كده، مش ممكن تقول عقلية فقيه اخرج اخرج بقى من العقلية دي يا سامح. ليه يحرم؟ ليه خير يا اخي؟ ايه اللي حرمه؟ مين الدليل؟ ايه الدليل؟ هات هاتوا برهانكم، فين الدليل على انه حرام؟ نيته الجازمة، نيته الجازمة دي فيها مش مرتبطة بعمل النية، ده كلام فارغ، لان النية تكون مواكبة للعمل. النية لا تسمى نية شرعا الا لما تكون مقارنة للعمل. فالعزم لا يؤخذ به من احاديث الاعمال بالنيات، العزم والهم لا يؤخذ به، كل ده لا يؤخذ به الا لما ارتكب الفعل. وفعلا لما نويت ان انا اعصى الله سبحانه وتعالى، نويت ان اعصى الله تعالى لا ياخذ علي اي الحمد لله، بل لو تركته اخذ ثواب. متى؟ اذا خرج فعلا للوجود، اذا خرج هذا للوجود هو ده اللي ناخذ عليه والعياذ بالله. بماذا سيكتبها الملك عليه؟ اكتب الكلمه التي قالها. ولا حاجه والله، يسعى ولا حاجه. الملك ابن حلال، الملك ابن حلال ارحم منك، ولا حاجه خالص. اكتب الكلمه، هيكتبها لكن مش هيكتب اسم. هيكتبها، هيكتبها انا مصدقك، بس مش هيكتب اسم جنبيها. ورد حديث ان في احاديث ولعله يكون اذا كان خطا صحيح، ان هو قيل للملك عندما قال كلمه فملك السحسن جاء وقال هل هي حسنه؟ قال لا تكون حسنه، بس فملك السيئات لم يكتبها، فهي ليست حسنة. تكتب كلمة، قال عبدي عبدك فلان قال كلمة كذا، أما هي حسنة ولا سيئة؟ ليست حسنة، بس تكتب بالسيئات. أبدا، هو المباح بالكتب حط في الحسنات ولا في السيئات؟ أنا بسأل. مباح طبعا، مباح. مباح يعني لا. أيوه مباح. وأنا قلت لك إنها هاخد عليها ثواب، أنا مش مجنون، ما قلتش هتاخد عليها ثواب، لكن مش هتدخل على القبر. مباح، مباح زي اي مباحات بتتحط فين؟ في خانه الحسنات ولا السيئات؟ تتحط في خانه النص، خانه لا حسنات ولا سيئات، اللي هي اللي بتضيع على الانسان. كلام بيضيع على الانسان. اقول كذا وبتكلم بالسهل. شفت بقى، شفت بقى رجعنا، شفت رجعنا تاني للكلام اللي ملوش لازمه. بقول لحضرتك امشي معايا، لو قال كذا قول لي بقى. قال ساكذب، طلع ان هو مش حرام. راح متاكدها باليمين، والله ساكذب برضه مش حرام. مش حرام الا لما يكذب فعلا. والله ساقول كذا اي حاجه بقى. ما انا جبت لك مثال. انا قلت في سب او لعن. السب حرام، السب حرام. طيب ما ليه؟ مش كل الكلام بقى على الاطلاق. السب نفسه حرام. والله ساسب، والله ساقول فلان وحش. لا حاجه، ما قالش حاجه. لما بيقول لفلان انت وحش، فين ساعتها هيكتبوه عليه حسن سيئ؟ الا لو كان هو وحش فعلا يكتبوه حسن. قال له انت وحش، لو قال له كده هياخد حسن. الكلام ده كتبته على لسانه، قال والله ساقول كذا، وبقى الكلام ما فيهاش حاجه. وهو كتب الفقه مليانه كلمات قبيحه وكلمات لعان على سبيل الحكايه. قلت في السنه اللي فاتت انت وحش، هاخد عليها سيئه؟ ده بحكي خبر. تاني قول تاني لو سمحت. لا لا قول من الاول. عن المباح ويقول سنة لماذا السنة؟ لماذا لا يتم بما عقدته لمن قصد به؟ هو ده سؤال الشيخ. اسمك ايه؟ أرسلان. يعني هو نفسه المؤاخذة يعني ليست لأنه وعد، وعد أكده باليمين لا أدخل الدار، قال لا أدخل الدار، عزم ان لا يدخل الدار ثم اكد ذلك باليمين. استنى استنى ما يخلص حاجه. والكفاره لماذا في المباح؟ كفاره في كل الحنس. يعني الكفاره ليس مالهاش علاقه بالحرمه والحق والحلم. كفاره عشان ترك الفعل الذي توفي. لا توفى اللي بيتوفى هو الله، توفى الله يتوفى الانفس حين موته. يلا شخص توفيها اثناء ذهابه بفتح الزاي. نسيت ما تنسى السؤال بقى يا احمد. شخص توفي اثناء ذهابه الى عمل محرم، بعدين ده من درس اليمين بتاعنا، بخصوص ان الواحد ناوي يعمل المعصيه في المستقبل. يعني